بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 43. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قوله: وعكسها الرخصة وهي ما السبب، قد عين الأخذ بعكس ما وجد. قلنا بأن الأصل في الأحكام هو العزيمة، هذا هو الأصل. أما الرخصة فإنها فرع العزيمة. إذن فالحكم الأصلي هو العزيمة، ولكن ترد الرخصة عليه فيرفع حكم العزيمة ويستقر حكم الرخصة. والحكم الأصلي الثابت قبل الترخص، القائم سببه حين الترخص. إذا أردنا أن نعرف الرخصة فلا بد أن ننظر إلى المحل الذي فيه هذه الرخصة. فإذا كان الذي أوجب رفع الحكم هو انعدام السبب فهذه لا يسمى رخصة، لأن زوال السبب بسبب زوال السبب زال الحكم، هذا لا يسمى رخصة بل هو عزيمة. ولكن إذا ارتفع حكم العزيمة وسببه باق، سبب ذلك الحكم باق، فهذا هو الذي يسمى بالرخصة. مثلا علم عند جميع المسلمين أن الصوم هو الأصل وهو العزيمة، والمسافر إذا سافر جاز له أن يفطر، فلم يرد رفع الحكم الأصلي بسبب زوال سببه، ولكنه رفع بحكم وصف المحل فقط وهو السفر. أما لو رفع السبب واستقر الحكم بعد ذلك بدلا عن السبب الأصلي هذه تسمى العزيمة. مثلا مسألة ثبات المسلم الواحد للعشرة من الكفار في القتال، كان هذا هو الحكم الأصلي في هذا المقام في الجهاد، لكنه تغير فأوجب الشرع أن يثبت الواحد لكم؟ لا، الأصل شنو هو الذي في الأصل؟ وش يثبت الواحد للعشرة ولا للمئة؟ إيه؟ ثم بعد ذلك تغير ذلك الحكم فأصبح ماذا؟ أن يثبت الواحد لكم؟ لاثنين. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن تكن منكم ألف يغلبوا، ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا، وإن يكن منكم بإذن الله. هل هذا الحكم الذي جاء بعد الأول يسمى رخصة أو أم يسمى عزيمة؟ دبع في أول الأمر كان على المسلم أن يقاتل عشرة من المشركين صابرا لا يجوز له الهروب، فإن زادوا على ذلك فإنه يجوز له الهروب، إلا زاد 11-12 فإنه يجوز له أن يهرب من الحرب وأن لا يقاتله لكثرته. بعد ذلك فرض الإسلام على المسلمين أن لا يفر الرجل إذا كان من يقاتله اثنين، فإن كانوا ثلاثة أو أربعة وما فوق فإنه يجوز له ماذا؟ أن يترك القتال. الحكم الأول هو ما سمعتم أن يثبت الواحد للعشرة، والحكم الثاني هو أن يثبت الواحد للاثنين فقط. هذا فيه سهولة، هذا تغير فيه الحكم من صعوبة إلى سهولة، لكن هل هذا الحكم الآخر الذي فيه السهولة يسمى رخصة أم لا؟ لا يسمى رخصة. لماذا؟ لأنه زال السبب الذي من أجله وجب على المسلمين أن يثبت الواحد منهم لعشرة، السبب لم يبقى، لأنهم في أول الأمر كانوا قلة، وبعد ذلك زال هذا السبب وهو القلة فأصبحوا كثرة، والكثرة ليست كالقلة، فلزم الحكم باعتبار هذا. إذن فهذا لا يسمى حكم الثاني، لا يسمى رخصة، لأنه تغير حكم السبب الأول فتغير هذا الحكم، وهذا في واقع الأمر لا يسمى رخصة. أما قضية المسافر الذي جاز له أن يفطر في السفر فهذا لم يطرأ عليه ما يرفع عنه الصوت، حاله في في في الحضر مثل حاله في السفر، فسبب الوجوب باق، وهو أنه عاقل مكلف قادر، فلذلك اعتبر الصيام في السفر ماذا؟ رخصة أو عزيمة؟ رخصة. الرخصة نرجع إلى كلام الشارح، الرخصة لغة اللين والسهولة والمسامحة. الرخصة لغة اللين، ولهذا يقال لليد الرطبة ماذا؟ يد رخصة، وتعطو برخص غير شتن كأنه إلى آخره. قولوا الرخص هو اللين الرطب، والسهولة أيضا تطلق عليها لفظ الرخصة، والمسامحة كذلك، إلا أن هذه الألفاظ منها ما هو حقيقة في هذا المعنى الرخصة، ومنها ما هو مجاز، وهذا ينظر في كتب اللغة لمن أراد المزيد من الاطلاع على معنى هذا اللفظ. أما الاصطلاح الحكم أثناء الرخصة، الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف من صعوبة إلى سهولة لعذرين، العذرين كالسفر والمرض، مع قيام سبب الحكم الأصلي، مثال كأكل الميتة للمضطر، والقصر للمسافر، والسلم في البيع، وفطر مسافر لا يجهده الصوم، حال كون ذلك الحكم المتغير يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا خلاف الأولى. أما حكمه الأصلي للميتة فهو الحرمة، وسببها الخبث في الميتة، والحكم الآخر الصلاة الوجوب، وسببها دخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والسفر، وسبب الحرمة في السلم الأصلي الغرار، وهذه الأسباب قائمة حال الحلي، السبب لم يرتفع، السبب الذي كان من أجله حرمت الميتة ما زال موجودا في حالة الحل، فالميتة حرمت لأنها خبيثة، ولما أحلت كانت على نفس الوصف، وهي أنها ما زالت خبيثة، هذا معنى قولهم مع قيام السبب الأصلي أو مع بقاء السبب الأصلي للتحريم. إذن الرخصة هو الحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر. العذر قلنا هو الاضطرار أو السفر أو المرض. قيام سبب الحكم الأصلي كمثل الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم والغرار في بيع السلم، هذه الأسباب كلها إذا كانت موجودة في حال تغير الحكم فذاك الحكم الثاني يسمى رخصة. وأما لو فرضنا مثلا أن الغرر قد زال في السلم وهو مستحيل، وأن الخبث أيضا قد زال في الميتة وهو مستحيل، وأن دخول الوقت قد زال في الصلاة، فهذه حينئذ ذاك التغير لا يسمى رخصة وإنما يسمى عزيمة، لأن من شرطه الحكم الثاني أن يسمى رخصة أن يكون سبب التحريم أو سبب الحكم الأصلي ما زال باقيا، فإذا زال ذلك السبب فهذا يسمى رخصة. مثلا أن يكون الشخص يحرم عليه أن يدخل إلى المسجد، دخل إلى المسجد لأنه جنب، الحكم هنا هو ماذا؟ هو التحريم. والسبب في منع دخوله للمسجد هو أنه متصف بسبب موجب لذلك وهو قيام هذا الوصف الحدث به. إذا ذهب هذا الرجل واغتسل ثم تغير حكمه بسبب الاغتسال، هل يسمى هذا الحكم الثاني رخصة أم لا؟ نعم، هل يسمى هذا الحكم رخصة أم لا؟ لا يسمى رخصة، لأن الذي رفع الحكم هو تغيره، هو زوال سبب المنع وهو الحدث. وماذا الحدث؟ مثلا الكافر يمنع قبول صلاته، منع قبول صلاته وقيل وجوب على قول، فإذا دخل في الإسلام تغير حكمه أم لا؟ تغير حكمه، فيقال في صلاته حينئذ إنها صحيحة وإنها حينئذ مؤداة على وجه الوجوب. فكذلك هل يسمى هذا الحكم الذي طرأ على هذا الكافر رخصة أم لا؟ لا يسمى رخصة، لأن هذا الحكم الثاني إنما جاء بسبب زوال سبب الحكم الأول. واضح؟ إذن فإذا زال سبب الحكم الأول وجاء حكم ثاني بعده فالحكم الثاني أيضا عزيمة، ولو تغير إلى رخصة، ولو تغير إلى سهولة، ولو كانت فيه السهولة ما سمي رخصة. إذن فلا بد إذا طرأ الحكم الثاني وسمي رخصة فلا بد من بقاء الحكم الأصلي. أظن هذا المعنى واضحا أم لا؟ جيد. إذن فهذا الرجل الآن الذي في الحضار وفرض عليه أن يسمي الظهر أربعة، دخل وقت الظهر فوجب عليه أن يصلي ماذا؟ أربع ركعات في الظهر، فسافر، حكمه ماذا؟ هو القصر. هذا الرجل على هذا الحكم هل يسمى هذا الحكم رخصة أم لا؟ نعم؟ هل يسمى رخصة أم لا؟ يسمى رخصة، لأن السبب الذي فرض من أجله الظهر ما زال بقيا وهو دخوله الوقت. واضح؟ وهذا معنى قولهم مع قيام السبب الأصلي، سبب الحكم الأصلي إلى آخره. وفسرها الشاطبي أي الرخصة بأنها الحكم الشرعي الذي شرع لعذر شاق، ثم قال استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على موضع الحاجة منه. الشاطبي قال بأن الرخصة هو الحكم الشرعي الذي شرع لعذر، فتقدم أن العذر هو المرض أو السفر أو شدة الحاجة كما في السلام، شاق، عذر شاق، شاق على البدن، شاق على، إما أن يكون شاق على البدن وإما أن يكون شاق على الناس عام، مشقة عامة ومشقة خاصة. المشقة الخاصة هي التي تكون على الفرد، كما كالذي يلاقيه المرء في سفره أو في مرضه، هذه المشقة تسمى مشقة خاصة. المشقة العامة هي ما يجده الناس من الحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها، وما يحتاج إليه الإنسان من الارتفاق والارتفاد في الحياة التي هي موجب العذر الموجب لجواز العارية إلى آخره. ثم قال من أصل كلي، الأصل الكلي أي الذي ثبت في الموضع، ذلك مثلا أن الغرار الحكم الكلي، الأصل الكلي فيه هو أن جميع الجزئيات الداخلة تحته محرمة. الغرار أصل كلي، كل معاملة فيها الغرار فحكمها التحريم، ولكن استثني منها السلام. وقف السلام، هذا السلام فهمتوه، السلام هو دفع الثمن وتأخير المتمون. قد تقدم المواضع التي يجري فيها والتي لا يجري فيها وما فيها من تفاصيل فقهية. هذا السلام شرع لعذر شاق، وهو شدة حاجة الناس إلى ثمن الغلات قبل إدراكها. واستثني من أصل كلي الذي هو تحريم الغرار، وكل ما فيه الغرار تحريم كل ما فيه الغرار. ثم قال ذلك الأصل الكلي يقتضي المنع، ثم قال مع الاقتصار على موضع الحاجة منه، الاقتصار على موضع الحاجة منه. فإذا كان هذا السلام قد جاز ثم لا لسنا محتاجين إلى التعامل به، فليس من الشرع أن نتعامل به وهو نحن لسنا محتاجين إليه. فإذا أمكن مثلا أن يتعامل الشخصان ببيع البت الذي ليس ببيع خيار ولا ببيع سلم، فهذا هو الأصل، أخذ منك السلعة وأعطيك الثمن وينتهي الأمر كبيع البت. بيع السلام فيه دفع الثمن وتأخير المتمون، وهذا في واقع الأمر إنما يستعمل عند الحاجة إليه. ولذلك قال الشاطبي يقتصر مع الاقتصار على موضع الحاجة منه، وليس التعامل بالسلام هكذا كالتعامل بالأصل المستثنى منه وهو تحريم الغرر، وإنما يستعمل على حسب الحاجة إليه. وهنا ستأخذ ما تحتاج إليه من الفقه على وجه العموم في كل الرخص، فإنها يجب الاقتصار على موضع الحاجة فيها. ثم قال واعتبر العزيمة المعتادة بأنها تجري بحكم العادة. من المعلوم أن العزيمة دائما تتبع مجال العادات، فهي مركبة على مجال العادة الغالبة بين الناس، بخلاف الرخصة فإنها تكون في المستثنيات التي تخالف ما هو الأصل في العادة. وقال الشارح إن العزيمة المعتادة أي المعهودة عرفا تعتبر أي تعرف بأنها لا توجد إلا جارية مع الحكم العادي المعتاد عند الناس. فإذا وجد حكم شرعي جار مع العادة فهو العزيمة، كل الأحكام الشرعية التي تدخل في العزيمة فهي التي تطابق العوائد الغالبة عند الناس. مثلا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتها، وبالصيام في وقته، وبالطهارة المائية، هذا كله جار على حسب ما جرت به العادة الغالبة من الصحة ووجود العقل والإقامة في الحضر ووجود الماء، فلذلك كان عزيمة لجريانه مع حكم العادة. أغلب أحوال الناس في زمانهم أنهم لا يسافرون. فإذا نظرت في أيام حياتك ثم تأملت في هذه الأيام معتبرا أو مفصلا فيها، تجد أن أيام السفر قليلة بالنسبة لأيام الإقامة. إذن فما جرت به العادة في الناس أن تكون إقامتهم هي الغالبة وسفرهم هو المستثنى القليل، فشرع حكم صلاة الكاملة بمقتضى مجال العادة للإتمام، وشرعت الرخصة وهو القصر للنادر المستثنى وهو السفر وأيام السفر، وهكذا في سائر العبادات. فالصيام مطلوب صومه لأن الغالب على مجال عادة الناس ما هو الإقامة، ده هو الأصل. فأعطيت العزيمة في الصوم بحكم مجال العادة هذا الحكم. العزيمة وضعت لما هو الغالب في حياة الناس وهو الإقامة، وهكذا تجد الوضوء أيضا. فالوضوء جار على ما هو معتاد في الناس وهو الصحة، والمرض إنما يرد عليهم مرة بعد مرة. فليس في حكم العادة الغالبة أن يكون الإنسان مريضا أكثر مما هو صحيح، وليس في حكم العادة الغالبة أن يكون أكثر الناس هم المرضى وأقلهم الأصحاء، هذا غير المعتاد. بالعكس، فالذين يكون أكثرهم الأصحاء والذين يكون أقلهم المرضى، فوضع حكم الوضوء باعتبار الغالب في الإنسان هو الصحة، ووضع التيمم لما هو قليل وهو المرض. إذن فهذه طبيعة العزيمة في الإسلام، إنها تجري على وفق ما هو الغالب عند الناس، والرخصة على الضد من ذلك تجري على ما هو نادر كما مثل لذلك. وكذا سائر المعاملات والعبادات كالأمر بستر العورة مطلقا، هذا أمر مطلوب هو العزيمة، فكان هو المطابق لمجال العادة في الناس، أو بستر العورة للصلاة، والنهي عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير كذلك، لأن الغالب في أحوال الناس خلاف الحاجة إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. ثم إن هذه الأشياء الأصل في عوائد الناس لها الاستقدار، فالناس يستقدرون هذا. فلذلك لما كانت العادة الغالبة عند الناس هو هذا الوصف تبصر عليه الحكم، فجاءت فيه العزيمة. أما إذا قال إنما أمر بذلك ونهي عنه عند وجود ما يستر العورة من اللباس وما تقوم به البنية من الطعام الحلال، ووجود ذلك هو المعتاد على العموم التام والإكثار ولا إشكال فيه، إذن عرفنا إذن أن العزيمة في الإسلام هي التي تجري على مجال العادات وما هو الغالب على الناس في أحوالهم ومعاشهم وطبائعهم. هذا واضح أليس كذلك؟ بين إذن العزيمة تجري على وفق ما هو معتاد، والرخصة تجري على خلاف المعتاد. والغرض من هذا كله هو أن تمد هذا إلى ما سواه من المسائل، ثم تجري في ذلك استخراج الأحكام الفقهية. فإذا غلب على المرء، ده هو سؤال الذي يرد في هذا المقام، فإذا غلب على المرء أمر في حياته وهذا هو الغالب عليه في حياته، فإن هذا الذي غلب على حياته ينزل منزلة ما هو معتاد عند الناس. مثلا يرى بعض الفقهاء أن هذا الرجل الذي يسافر في أغلب زمانه هو في السفر سائق وما شابه ذلك، قالوا بأن هذا الشخص العزيمة في حقه هو السفر، ما يتجب عليه فيه العزيمة هو السفر بحكم الدوام والغلبة، فيجب عليه إذن أن يتمم صلاته مسافرا لأن عادته هو التي هي السفر نزلت منزلة العادة عند غيره ممن يكون من يكونون في أغلب زمانهم في الحضر. وهذا هو المدخل إلى هذه المسألة، وقد قررت من هذه الجهة ومن جهة أخرى، وإنما ذكرت هنا على سبيل بيان الطريق الذي يستفاد فيه من هذه المسائل. إذا كان الغالب في الإنسان أنه دائم السفر فإن العزيمة تتبع مجرى العادة. وش المقصود؟ مجرى العادة عند جميع الناس أو مجرى العادة بالنسبة للفرد؟ هذا هو موضع الخلاف. قال بعضهم بأن المقصود بمجرى العادة أن يكون هذا جاريا عند الناس، وقال بعضهم بل هو أن يجري عند الفرد. ومقتضى هذا أن هذا الرجل السائق الذي هو دائم في السفر في أغلب أوقاته هو سائق، هل ننظر إلى عادته هو فنقول بأن الغالب عليه هو السفر فنقول عزيمته التي في حقه وهي إتمام الصلاة، أو نقول بأن الغالب هو ما هو معتاد في الناس فهو مسافر بحكم أنه مستثنى من الناس وليس أن ننظر إلى أنه مسافر دائما؟ هذه المسألة موضع خلاف، وبعضهم ذهب إلى وجوب إتمام الصلاة عليه باعتبار أن الطريق هو مسكنه، وذلك هو محل مقامه، فلينزل منزلة من سكن في داره. إذن غالب الأحكام التي تجري في مثل هذا تقاس على ما تقدم ذكره. وهذه البنية التي في الشريعة التي صيغت على وفق ما هو الغالب وما هو الأقل يدلك على أن هذا الدين قد بني على مقاصد عميقة في رعاية الأحوال والطبائع والنفوس وما شابه ذلك في بنيته، وهذه الرعاية هي التي جعلت هذا الدين خالدا، لأنه يستحيل أن تصطدم مع طبائع الناس ثم يبقى ما هو أن يكون الفكر يصطدم مع طبائع الناس ثم يبقى بعد ذلك. سر الخلود هو الموافقة، وسر القدرة على العبادة والدوام عليها هو أن هذا الدين قد صيغ لموافقة أحوال الناس في عقولهم وبنيتهم وطبائعهم وسائر أحوالهم. ومن ظن بأن شيئا سيبقى وهو يناقض هذه الأشياء فهو إنسان لا يعرف حقائق الوجود وطبائع الناس وما يخرجون وما يدخلون. جيد. وإذا أردت أن تعرف أكثر في هذا الموضوع فانظر إلى من ضطر من المذاهب الفكرية وغيرها، فسوف تجد أن موجب هذا السقوط وهذا الزوال هو الصدام مع طبيعة الإنسان وأحواله وما يتعلق به. الخلود لا بد فيه من الموافقة، موافقة النفوس، موافقة الأحوال، مراعاة جوانب يجب أن تراعى. فالذي أنزل هذا الدين هو الحكيم الخبير. من هذه الجهة سوف تحصل على آية لن تفارق ذهنك إذا استطعت أن تستخرجها بنفسك وتتأملها عن نظر وفكر، لا عن شحن وعن تدجين أو تدجين. سر الخلود في الأشياء المطابقة، وما ذهبت المذاهب والنظريات الفلسفية وغيرها وسقطت إلا من أجل أنها تصدم طبيعة الإنسان وواقع الإنسان ونفس الإنسان. والدين لا يبقى إذا كان فيه شيء لا يوافق هذه الأشياء كيفما كان نوعه. فتأمل هذا فسوف تقف فيه على عجيب. هذه دراسة في جميع أصقاع الأرض تتحدث عن موجبات السقوط لمذاهب كثيرة كالشيوعية مثلا أو غيرها من الفلسفات التي تلاشت وأصبحت بخارا وكرهها الناس، جاء من عدم هذا السر الذي تراه أمامك هنا، هو صياغة الأحكام على وفق أحوال الإنسان في الداخل نفس والخارج والمجتمع. شنو الغزالي هنا إلى سر هؤلاء الذين ذهبوا 5 مرات إلى المسجد، 5 مرات يذهبون إلى المسجد ويصلون ولا يملون، لا يمكن أن يقارن بهم من يذهبوا إلى الكنيسة في الأسبوع، لا يمكن أن يقارن ولا يذهب ولا يذهب، المفروض يذهب مرة واحدة ولكن لا يذهب. ما السر في هذا الأمر الذي يشهد اليوم عيانا في جميع أنحاء الأرض في المسلمين، وما هو السر الآخر الذي يوجد في غيرهم؟ تأمل تجد أن السر هو المطابقة، أن هذا الدين يوافق الروح يوافق النفس، طاقته تزود وهو حي وله تأثير، وهو يطابق فطرة الإنسان من جهات متعددة، فلذلك كان يتفق مع حياة الإنسان، طبيعة الإنسان، سلوك الإنسان، نفس الإنسان، حتى إنه إذا قام به كان هو كان مما يعد من يعد من ماهيته، وجعلت قرة عينه في الصلاة. وهذا أمر قال في الغزالي استغني به عن المعجزات والآيات، وهذه أعظم من خروج الماء في الأصابع، وأعظم مما رآه أصحاب الأنبياء المتقدمون إلى غير ما ذكره. فإننا رأينا أن آلافا وآلافا من الناس قد وجدوا في هذا الدين من السر والتأثير ما وجد فيه ما تقدمه، وهم متواطئون على ذلك متحدون عليه في هذا الشيء الذي ذكرت لك، وهو المطابقة والتأثير والانسجام مع جميع الأزمان والأحوال، والانسجام مع جميع أحوال النفوس والطبائق والمجتمعات. ولذلك بقي هذا الدين خالدا بهذا السر. تشرك يجري العزيمة على العادة الغالبة، وتجري الرخصة على المستثنيات، المستثنيات التي رعيت. لو تخصص الإنسان اليوم في دراسة هذه المستثنيات ليخرجها بعقله نحتاج إلى 10 سنين من أجل أن يضبطها وأن يدرك بأنها يجب أن تدخلها الرخصة لتنسجم مع طبيعة الإنسان. الانسجام مع طبيعة الإنسان كانت من الأمور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، نبه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، أخذا من أن الشريعة توافق هذا الأمر على عجب. نرجع إلى ما كنا. الأمر الأول الذي نعتبر بالعزيمة أنها تجاري مجاري العادة. الأمر الثاني التي تكون بها العزيمة معروفة منفصلة عن الرخصة أشار إليه الناظم فقال أو اعتبرها بالعموم المطلقة أو كون شرع ابتداء حقيقة. الوصف الثاني أن العزيمة تعتبر أي تعرف بالعموم المطلق، فكل حكم شرع عاما عموما مطلقا في كل شخص وفي كل زمان وكل حال، كالصلاة والصوم والزكاة والجهاد وسير كل الشريعة فهو عزيمة. هذا الوصف الثاني، أنها تعم كل زمان وتعم كل حال وتعم كل شخص، فهذه تسمى عزيمة، وهذا هو وصفها والعموم. ثم تعرف ثالثا بأنها هي التي جاءت ابتداء لم يسبقها حكم شرعي أو سبقها ونسخ، فكل حكم شرعي شرع ابتداء ولم يتغير أو سبقه حكم في محله ونسخ به فهو عزيمة. إذن نعد هذه الأشياء التي تعرف بها العزيمة، ما هي؟ العلامة الأولى أنها تجري على وفق العادات في المجتمعات وفي النفوس والأحوال. العلامة الثانية ما هي؟ العموم، العموم والشمول. العلامة الثالثة ابتداء الحكم، أنه لم يسبقها حكم آخر أو سبقها ونسخها. هذه ثلاث علامات، فهذه هي طبيعة الرخصة، فهي تكون جارية على العادة وتكون عامة وتكون حكما مبتدأ في محل وجودها. ثم قال في كل زمان ومكان وكل شخص. ما هي الألفاظ التي تدل على العموم في الزمان والمكان والأشخاص؟ ألفاظ العموم وماذا؟ وألفاظ الإطلاق، أليس كذلك؟ ألفاظ الإطلاق هل هي أيضا تعم الزمان والمكان والأشخاص أم لا؟ مثلا إذا قال الشاعر صلوا، ندل أن هذا أمر لجميع الأفراد، ولكن فيه عموم من جهة الأفراد وفيه إطلاق من جهة الحدث، لأنه لم يحدد زمن الصلاة ولا مكانها ولا عددها. إذن فمن جهة إذا قلت صلوا ففيه إطلاق وفيه عموم، فدلالته على الأشخاص عموم، ودلالته على نوع الحدث وزمانه ومكانه ماذا فيه؟ إطلاق، لأنه لم يحدد عدد الصلوات ولا مكانها ولا زمانها. العموم الأول الذي يعم سائر الأفراد يسمى العموم. العموم ماذا؟ العموم الذي يدل على الأفراد فردا يسمى يسمى كل أي نوع من العموم هو العموم الشمولي، وهذا العموم الآخر الذي في المطلق يسمى العموم البدلي. العموم البدلي هذا هل يخرجه عن هذا العموم شيء من المخرجات التي يدعيها بعض الناس، أم أن المطلق يحمل على المطلق ويستمر حكمه حتى يرد الدليل الشرعي الذي ينقل عنه؟ مثلا إذا قال لي مثلا الله تعالى إذا قال لنا مثلا الله سبحانه وتعالى أدعو، قال لي مثلا أدعو، ثم بعد ذلك أردت أن أدعو بعد الصلاة، مثلا بعد الصلاة أردت أن أدعو بعد الصلاة، فهل هذا اللفظ أدعو كيدخل هذا الوقت ولا ما كيدخلش؟ يدخله ولا يدخله؟ يدخله بالإطلاق ولا يدخله؟ العموم الشمولي ولا البدلي؟ بالبدل. إذا يحق لنا ندعو أليس كذلك؟ ما دام الله تعالى قال ادعوا ولم يبين الزمان ولم يبين المكان ولم يحدد ما أدعو به، فهذا هو صفة المطلق. إذن فإنه يحق أن أدعو أليس كذلك؟ وإذا ورد العموم، هل يدخل جميع الهيئات أم لا؟ العموم البدلي هل يدخل الهيئات أم لا؟ العموم الشمولي هو ما عندوش علاقة بالهيئات، لأنه هو يكون دالا على الأفراد، هذا هو. ثم هو إذا دل على الهيئات، إذا دل على شيء فإنه يدخله ولا لا نقاش فيه. المطلق إذا أطلق اللفظ هكذا، هل يشمل جميع الهيئات أم لا؟ ها؟ هذا هو اللي فيه المشكل. بعض الناس قالوا بأنه يشمل جميع الهيئات، وبعضهم قال بأنه لا يشمع جميع الهيئات، بل لا بد للهيئة أن تكون منقولة. هذا هو اللي فيه المشكل. مثلا إذا قال ادعوني أستجب لكم، المعروف مثلا أن الدعاء يمكن يكون واحد كيدعي والآخر يؤمن، ويمكن أن يدعو الفرد وحده. الهيئة الأولى في الانفراد، والهيئة الثانية في الاجتماع. فلو أن الناس مثلا اتفقوا على أن يدعوا دبر الصلوات خمس مجتمعين، هذه هيئة، هل تدخل تحت المطلق أم لا؟ واش كتدخل تحت هذا المطلق ولا لا؟ من قال بشمول المطلق لجميع الهيئات قال إنها تدخل، ومن قال بأن الهيئات لا تدخل إلا بالنقل قال لا يجوز. والإمام مالك رحمه الله مذهبه في هذه المسألة وهو دخول الهيئات تحت المطلق، يقول فيه مذهبه المعروف أن الهيئات يجب أن تدخل تحت المطلق، ولا يجوز التخصيص ويمنع التخصيص أن تخصص ما الهيئات فيه مطلقة بهيئة معينة. ولهذا قالوا وجميع البدع تجيء من جهة تقييد المطلق بالهيئات، تقييد المطلق بالهيئات. مثلا قال لي الشريع صنع أدعو، خذوا مثلا كلمة أدعو، ولكن كنت دائما أدعو على هيئة مخصوصة، دائما وفي وقت مخصوص على هيئة مخصوصة وفي محل أو مكان مخصوص، يقولوا هنا هي مدخول البدعة، وهذا في حقيقة الأمر مذهب مالك يمنعه. ولكن لو وقع مرة أو مرة بعد مرة يقول الآن أتيت بالتشريع ولم تتجاوز الحدود، أنت الآن سد الطريق. علاش؟ لأنك لم تتجاوز حد الشرع في الإطلاق، ولم تجعل كلام الشرع مخصوصا بهيئة مخصوصة، وهذا معنى الامتثال. مفهوم؟ إذا فالمطلق، وإحنا ملي كنقول أن الأصل عزيمة والمطلق، لا بد أن نشير إلى هذه المسألة، ولكن سيدل البحث فيها بإطناب في مواطنها، لكن نود فقط أن نقف عن هذا حتى يعرف الآية في المرؤوم أن العموم على ضربين، العموم الشمولي والعموم البدلي. ولكن العموم البدلي مثلا أعتق رقبة، وش فيها العموم البدلي ولا لا؟ أعتق رقبة وش فيها العموم البدلي؟ كيفاش في أين يوجد العموم البدلي في هذه اللفظة؟ الرقبة؟ لا، أعتق رقبة مثلا، ما كاينش مؤمنة، أعتق رقبة، ما قال لي لم يقل مؤمنة، وش فيها العموم البدلي أم لا؟ ما وجهه؟ أي رقبة في الدنيا اعتقتها فإنها تكون بديلا عن جميع الرقاب الأخرى، هذا معنى العموم البدلي. هذا معنى العموم البدلي. إذا قال لك صلي أي صلاة صليتها بركعتين، أربع ركعات، ستة ركعات، فإنها تكون بدلا عن الصور الأخرى، هذا معنى العموم البدلي، بمعنى أن الصورة التي تأتي بها سوف تكون مغنية عن الصور الأخرى. مثلا قال لي الشريع صلي، الشرع المقصود به هو وما هو الرسول حتى القرآن إذا ورد فيه لأن الشرع في الحقيقة هو الله، الشارع حقيقة هو الله، ويطلق على الرسول مجازا، إذا أطلق على الرسول فهو مجاز، وإذا أطلق على الله عز وجل فتلك هي الحقيقة، شرع لكم من الدين إلى آخره. إذا قال لي الشارع صلي، ما الذي يرد على ذهني؟ أن أصلي ركعتين، أن أصلي بعض ركعات، أن أصلي ست ركعات، أن أصلي ثمانية ركعات، أن أصلي عشر ركعات، يعني ألوان من الصلاة أو أنواع. يقولون بأن المطلق فيه العموم البدلي، وأي صلاة من هذه صليتها فإنها تستغني بها عن جميع الصلوات الأخرى، إذا صليت غير الصلاة اللي فيها ركعتين فإنها تقوم وتغني عن التي الصلاة اللي فيها أربع ركعات واللي فيها ستة واللي فيها ثمانية واللي فيها عشرة واللي فيها 12 إلى ما لا نهاية. واضح؟ إذا قال يصلي ولم يحدد الزمان، يمكن أن أقول أنا أصلي في البيت، في السوق، في الطريق، في المسجد، في أي مكان. قالوا في أي مكان صليت فإنه يكون بديلا عن جميع الأمكنة الأخرى وكأنك صليت فيها. وإذا قال صلي ولم يحدد الزمان، متى أصلي؟ بالليل، بالنهار، الصبح، الجمع، الحادث، النهار. قال في أي زمان صليت فإنه يكون بدلا عن جميع الأزمنة الأخرى. هذا ما يسمى عندهم بماذا؟ بالعموم البدلي الذي يكون في المطلق. والعموم البدلي يعم ببدليته، والعموم الشمولي يشمل جميع الأخرى. من تأتي بها جميعا؟ كما إذا قالك أكرم الناس أو أكرم بني فلان، لا بد أن تعمهم كل فرد فرد، لا بد أن تعمه بماذا؟ بالعطاء. كما إذا قالك أكرم طلبات المدرسة مثلا، ما يمكنش تدير العموم البدلي، تكلم راسك وتقول أنا بغيت جميع العموم البدلي، داكشي دابا في جميع، أنا نزيهم العموم الشمولي ما زالت العموم في البدلي. تعطي شي واحد شي صدق داك تولي هكا بسم الله يقول لك واش أكرمت طلبات المدرسة؟ نعم أكرمتهم على طريقة العموم البدلي، لأن السي محمد يغني. هذا لا يمكن، هذا غير جائز، لأن العموم هنا هو عموم اش؟ عموم شمولي، العموم الشمولي لابد فيه من أن تشمل كل واحد زوج حتى تتلي عليهم جميعا. فهم؟ إذا عرفنا هذا فإنه إذا ورد اللفظ بصفة العموم لجميع الأفراد، جميع الأزمان، جميع كذا، فهذا من علامة العزيمة. واضح؟ وكذلك إذا ورد ابتداء فإن ذلك من علامة العزيمة. ننتقل إلى ما تعرف به الرخصة أو العلامات التي تكون في الرخصة وبها تعرف. قال الناظم: واعتبر الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة لعذر. الرخصة تعتبر بأنها تجري مع انخرام حكم العادة لأجل عذر عارض، فهي تعرف بعكس ما تعرف به العزيمة، لأن العزيمة هي الحكم الشرعي الجاري مع بقاء الحكم العادي، والرخصة هي الحكم الشرعي الجاري مع انخرام الحكم العادي. وتقدم أن ذكرنا أن الحكم العادي يعتبر في الطبائع الصحة، الضعف، ما يرد على الأجساد، ما يرد على العقول، ما يرد على كذا، وكذلك أيضا العادات الغالبة عند الناس في التصرفات، لأن الحكم العادي كنشوفوه في طبيعة الإنسان. الغالب في الإنسان الصحة أو المرض؟ نعم الصحة. المرض انخرام الحكم، انخرام العادة. الأصل في الإنسان هو الإقامة في بيته في الحضر، أليس كذلك؟ إذن فسفره انخرام لماذا؟ للعادة، أليس كذلك؟ إذن فالعادة هنا ينظر إليها بأمرين: عادة الإنسان في أحواله، وعادة الإنسان في صحته ونفسه. انخرام الحكم العادي لأجل عذر عارض مع الحكم الأصلي والعزيمة. فالرخصة مثاله كجواز الفطر في رمضان وجواز التيمم للصلاة وقصر هذه الصلاة عند انخلاف الحكم العادي الذي هو الصحة والحضور وانخلافه بالمرض والسفر والعذر التضرر بالصوم والتطهر بالماء والإتمام والضراء تجب إزالته إجماعا. إذن فالرخصة متى تأتي؟ عندما تنخرم العوائد الخارجية والعوائد الداخلية. العوائد الخارجية تقدم التمثيل وكذلك الداخلية فلا نطيل بذلك. قد يقول بعض الناس أنتم تقولون بأن الشريعة منتظمة وأنها توافق خدمة ما لا يمكن أن ينسجم إلا مع روح الإنسان ونفسه، إذن فهي بذلك صيغة كما صيغة الإنسان كما خلق للإنسان شرابه الذي يوافقه وطعامه الذي يوافقه والهواء الذي يستنشقه والذي به حياته، كذلك الشريعة والدين أيضا بهذه المنزلة. لماذا نجد في بعض الحالات أن الشيء الذي يكون خادما لجهة يرد إلى جهة أخرى؟ مثلا أنتم تقولون بأن الغراب أسقط في السلم، مع أن الغراب وجوده يخدم جهة المفسدة. ألا تقولون بأن الإسلام إذا ثبت مانعا فلدفع المصلحة ودفع المفسدة، فلماذا ثبت في السلم مع ما فيه من مفسدة كما هو مقرر في حقه وفي صفته؟ الغرر في السلم قورن بالمصلحة التي تنشأ عن السلم، نظروا إلى مفسدة الغرار ونظروا إلى مصلحته، فتبين للشارع أو الله سبحانه وتعالى أصلا يعلم الأمر كله، نظر في السلم من جهة الإدراك الإنساني من جهة غراره ومن جهة مصلحته، فاتضح بالنظر أن المصلحة التي في السلم ترجحت على المفسدة التي فيه بالغرار. لماذا؟ لأن إصلاح معاش الناس وأحواله من مقاصد الشرع وداخلة في المصلحة، ولا بد في بعض الحالات لتحصيل هذا من بعض الغرر الذي لا يزيل تلك المصلحة ولا يقارن بها من جهة فائدتها ومن جهة ثمرتها. فلذلك ألغي الاعتبار الغرر هنا وقدمت المصلحة التي في السلم. ومن هنا وبناء على هذا التصرف الشرعي أن بعض الناس يظن بأن الفقه يؤخذ من النصوص فقط ومن ظواهر الألفاظ، وليس الأمر كذلك، فإن الفقه يؤخذ من النصوص وهي الأصل بجميع وجوه الأخذ المعروفة عند الأصول والمقررة عندهم، درجة المطابقة والتضمن والإشارة والإيماء إلى آخره، ويوخذ أيضا من تصرفات الشارع، وهذا هو الذي لا يعرفه كثير من الذين ينتقدون العلماء المتقدمين هم الذين خفي عليهم هذا الجانب. ما معنى أن أخذ من تصرفات الشارع الحكم؟ رأيت الشارع إذا حضر أمر معتبر عنده يغير الحكم، وإذا عرض أمر فيه مصلحة مفسدة يقدم الراجحة. ثم رأيته بعد ذلك يسد الذرائع ويفتحها. إذا عرفت هذا قلت يجب علي أن أتبع الشارع فيما يراعيه كما أتبعه فيما يقوله، ماشي مقت ما يقوله حتى ما يراعي. فإذا عرفت مثلا أن الإرفاق بالناس ودفع الضرر عنه روعية في السلام، فلا شك أن هذا الأمر سأحمله في عقل وأقول إذا كان الله سبحانه وتعالى الخالق المتعال يراعي هذه الأشياء في دينه وجعلها معتبرة وبنى أحكاما عليه للناس وحكم بذلك فهذا مقتضاه الذي يجب أن يتفقه فيه هو أن أخذ هذا الأمر وأبني عليه الأحكام كما كان الشرع يفعل. هذا ينكره كثير من الناس الآن، وهذه ظاهرية في جهة ما، لأن الظاهرية يقولون لا يجوز لك أن تأخذ من تصرفات الشريعة الأحكام، لأن الله الحكيم الخبير قد يكون له في ذلك الشيء ما لا تعرفه. مثلا رأيت الشارع بنى مسائل كثيرة على فتح الذرائع، وهذه المسألة هذه هي المدخل الأكبر الآن في هذا الزمن لكثير من المسائل التي توقف في كثير من الناس، فتح الذرائع. كان قدر النفس حرام، ولكن لدفع الصائل على المال وراء العرض يجوز بدل ما كان ممنوعا، ما كان مغلقا أصبح مفتوحا. وحرم الإسلام صرف الأموال وبدله يعني بغالي حاجته، لكن لو توقف على هذا المال حياة إنسان وكذا أو إنقاذه أو عرضه يجب في ذلك المال أن يصرف لهذا الغرض. ما كان ممنوعا يصير مباحا أو واجبا. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا فتح ماذا؟ ذرائع، لأن هذا الذي أغلق أصبح ذريعة إلى أمر أعظم مصلحة وأكبر شأنا في الإسلام. هذا كثير في الإسلام جدا. فإذا رأيت الشارع يفتح الذرائع للوصول إلى المصالح العظمى فلا شك أن هذا يؤخذ منه ماذا؟ أن أفتح الذرائع التي من هذا القبيل لأحقق ما يريده الشرع. مثلا واحد سنة مثلا جلسوا في المقهى تخمون وكذا، ولي غرض في أن أوصل إليهم رسالة الإسلام، لي غرض أن أعظهم، والأصل في هذا المحل هو التحريم، لا تدخل إليه، في خمر، في كذا، في مكان فساد، في أن لا تدخل. لكن لما كان ذلك سيؤدي بك إلى ماذا؟ سيؤدي بك إلى أن توصل رسالة الإسلام وتدخل هؤلاء الناس في الدين وتردهم عن الشرع أو بعضهم أو أقلهم، مثلا أن ترد بعضهم أو أقلهم إلى الإسلام. الذريعة مفتوحة، وهذا مدخل من مداخل الآن مشاركة الناس في الوسائل التي تلزم لهم بأنها وسائل لتحقيق مصالح الشرع. هذا معنى فتح التي وقع فيه إشكال كبير بين الناس واختلافهم شديد. بعضهم يقول بأن هذه الوسائل إذا حرمت لن تفتح، وبعضهم يقول بأنها تفتح إذا اقتضت المصلحة الشرعية أن تفتح. وهنا غادي تفتح بدل الانتخابات التي حرموها وكذا، وهذه قد تكون في حقيقة الأمر عنده شكل بأنها محرمة ممكن، ولكن إذا كان ذلك سيفضي إلى ماذا؟ إذا كان ذلك سيفضي إلى مصلحة أعظم فيه حفظ الدين وتبليغ الدين ونشر الدين ودرء المفسدين وطرد المتغربين من مراكز التأثير على دين المسلمين، أصبح هذا الأمر بمثابة تقديم الروح في ماذا؟ في حفظ العرض والدين. ومن أعظم من أن تقدم الروح؟ الروح هي أعظم شيء في الكون، يقدم من أجل العرض والدين، فما بالك بما سواه. هذا ما يسمى بأخذ الحكم من بنية الدين، وإنما أتينا به مثلا من أجل استفادة هذا الجانب وإن جاء على وجه الاستطراد فقد اقتضاه المقال. إذن قلنا بأن الرخصة هي التي تكون مع انخرام العوائد، فإذا انخرمت العادة فإنه يصار حينئذ إلى ماذا؟ إلى الرخصة. ولكن متى تسمى العادة منخرمة؟ انخرام العادة تجري من جهة القدرة البدنية والدينية، كل هذه تدخل منها الرخصة. فإذا عجز الإنسان عن الفعل بذاته لأن لديك ما يجب عليك أن تحفظه، فإذا رأيت بأن حفظه قد اختل وأنك لا تقدر عليه فحينئذ تجيئك الرخصة. وهذا سيكون فيه كلام إن شاء الله فيما شئت من حيث وصلنا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.